إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب قصر الصلاة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. أول مسألة، وهو أن الصبح والمغرب لا يقصر، ده فيها إجماع. الظهر والعصر والعشاء هما اللي يقصروا، ثلاث صلوات اللي هي رباعية، قصر رباعية إلى اثنين. أما الصبح ركعتين، لو قصرت تبقى ركعة أجحفت بها. والمغرب وتر النهار هتقصر تبقى كام؟ كان أخ مرة ظن أن المغرب يقصر، وبعدين جه يصلي المغرب قصر، فقال التلاتة هنقسمهم على اتنين يبقى واحد ونص. طب النص ده خلص فيها ازاي؟ فما عرفش يعملها، فقال خلاص خليها اتنين من عندي، وصلى ركعتين على أن المغرب ركعتين. طبعا هذا بالإجماع خطأ، المغرب لا يقصر لأنه ثلاث ركعات، وإذا جمع المغرب مع العشاء كانت المغرب أكبر من العشاء، ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة. أحدها، دي ست شروط، شروط القصر متى يقصر. أحدها أن يكون في سفر طويل قدره أربعة برد، وهي 16 فرسخا، 48 ميلا بالهاشمي، وذلك نحو من يومين قاصدين. اليوم القاصد اللي هو سير الأقدام لا بطيئا ولا سريعا، ده اليوم القاصد. وغالبا الإنسان يقطع اليوم القاصد، يقطع فيه 45 كيلو اللي هي المرحلة، فيومين قاصدين يعني 90 كيلو تقريبا. لو احنا جينا بقى للحساب بتاعه، 16 فرسخ او 4 برد، الفرسخ لو قسمنا هنلاقي ايه؟ ان المرحلة اكبر حاجة، في المرحلة تحتوي على بريدين، البريد تقريبا 22 كيلو وشوية، سموه بريد لان كان لما اتسعت الدولة الاسلامية بقى في صعوبة في المواصلات، عشان واحد يرسل جواب لواحد او الاتصالات صعبة، فعملوا كل 20 كيلو تقريبا وحدة فرس ومعاه فارس، والبريد يجيله 20 كيلو ياخده وينقله، كل 20 كيلو بينقله، يروح يودي البريد وياخد التاني ويرجع وهكذا، فالبريد يوصل بسرعة. قبل ما يخترعوا رسائل الاس ام اس كان هذا هو البريد، فسموه بريد، فأصبح علامة على هذه المسافة 22 كيلو ونصف تقريبا، ده يسمى البريد، فهما بيقيسوا بها المسافات. طب احنا على حساباتنا، احنا هو بيقول 16 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، الميل بيسموه ميل هاشمي، يعني غير الميل الإنجليزي. الميل الإنجليزي بعد كده انجلترا لما وحدت المسافات والاوزان والكيلوهات عملت ميل انجليزي كيلو ونص، ده اللي هو الميل المشهور. اما الميل الهاشمي كان اكبر من كده، الميل الهاشمي حوالي كيلو و800 متر، اكبر من الميل الانجليزي. جه منين؟ ان الميل الهاشمي 1000 باع، والباع 4 اذرع، الباع اللي هو انت لما بتجيب طول ذراعك من هنا للناحية التانية فبيكفي لأربع أذرع، والذراع 24 أصبع، وده دي مقاييسهم كانوا بيقيسوها بالطريقة دي. والصوبع 6 شعيرات، والشعيرة الواحدة، الشعيرة اللي هي حبة الشعير تحطهم مع بعض 6 يسموه صوبع، والشعيرة 6 شعيرات، والشعيرة اللي هي شعرة البغل، شعرة ديل البغل، فلما ياخدوا 6 شعرات ديل البغل ده مقياسهم، مقاييس طبيعية. الان بقت مقاييس موحده، واحنا قلنا الميل كيلو 800 في 16 فرسخ، يعني الفرسخ حوالي 5 كيلو ونص، لما نضرب في 16 فرسخ يبقوا حوالي 88 كيلو او 90 كيلو تقريبا. ده كلام الحنابلة. الكلام ده فيه خلاف ولا متفق عليه؟ فيه خلاف. اول مساله في مسائل القصر هي مسافه القصر. ما هي مسافه القصر؟ المسافه دي بتحددها بيديك فرصه في انك تقصر امتى. القصر المسافه ديت فيما تبتغيه، يعني اللي انت هتوصل له قد ايه، ان كان 90 كيلو او اكثر. انما تقصر امتى؟ تقصر من اول ما تطلع من البلد، مش من بعد ما تعدي المسافه. في ناس تفهم القصر ان انا بعد ما اعدي 90 كيلو اقدر اقصر، لا، من اول ما تطلع من البلد ان كان قصدك هو 90 كيلو تقصر. ده على قول 90 كيلو، انما المساله فيها اقوال. القول الاولاني قول الجمهور اللي هو 16 فرسخ اللي هو تقريبا 88 كيلو او 90 كيلو. في قول اخر 10 فراسخ اللي هو حوالي 50 كيلو. قولي ده قول روي عن ابن عمر، وده انا قصد اقوله لان ابن عمر ورد عنه كذا قول، لان الحنابلة بيستدلوا بقول ابن عمر وابن عباس، واختلف قول ابن عمر وابن عباس فيه على اقوال عديده. الامام ابو حنيفه قال مسيره 3 ايام، مسيره 3 ايام يعني اكبر من 90 كيلو بكثير. لو احنا قلنا اليوم 45 كيلو يبقى 3 ايام حوالي كام؟ 135 كيلو. ده اكبر مسافه للامام ابو حنيفه. قول اخر بقى رجحه ابن قدامه وشيخ الاسلام تيميه، قال الايه قال فاذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. الآية جاءت في الضرب في الأرض ولم تحدد المسافة. من أين أتينا بالمسافة؟ مسألة قصر مسألة ليست هينة، يحتاجها كل مسلم. كون أن الشرع لم يأتي إليها بحد مخصوص، هذا فيه معنى، صح؟ لو كان كده كان الشرع حده، إنما الشرع ما حدهوش. كل اللي استدلوا به استدلوا بأقوال صحابة زي ابن عمر وابن عباس وعمر بن الخطاب وغيره. فشيخ الإسلام تيمية خرج من أقوال الصحابة وقال إحنا نرجع للأصل. الآية بتقول إذا ضربتم في الأرض، يبقى كل ضارب في الأرض أو كل مسافر، زي الآية الثانية أو كنتم على سفر، كل مسافر يجوز له القصر، كل مسافر. طيب إيه حد السفر الشرعي؟ السفر مأخوذ أصلا من أسفر الشيء، يعني انكشف، أسفرت المرأة عن وجهها يعني كشفت عن وجهها. فكأن المسافر تسمى مسافر لأنه بيخرج من بلده وينكشف الطريق، بيبقى ماشي لوحده، فيبقى مكشوف، ما فيش حاجة تستره، البنيان كان بيستره. فلما خرج من البنيان اسمه بقى اسم مسافر، بقى اسمه ضارب في الأرض. فإذا ضربتم في الأرض، ده كلام شيخ الإسلام تيمية، أن كل من خرج من البلد يجوز له أن يسافر، أن يقصر من الصلاة. إلا أن في نص رواه مسلم عن أنس بن مالك أنه سئل في كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر من الصلاة، فقال في 3 فراسخ، وفي رواية أخرى في 3 أميال، ولكن الفراسخ أثبت 3 فراسخ. 3 في 5.5 يعني حوالي 16 كيلو ونص. ده أقصر شيء أتي لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها 16 كيلو ونص. هل بعد ما يخرج ب 16 كيلو ونص ولا كان مقصده 16 كيلو ونص؟ احنا بنتكلم عن المقصد. يعني لو واحد سافر 3 فراسخ 16 كيلو ونص او 17 كيلو يجوز له القصر. وهذا هو الراجح، قل المسافه 3 فراسخ على حد ادنى، لان اغلب العرف ان 16 كيلو 17 كيلو يسمى سفر، خرج من بلد وركب مواصلات وسافر. فدي مسافات القصر اللي اختلف فيها اهل العلم. والراجح ان السفر القصر ليس له مسافه محدوده، انما كل مسافر يسمى عرفا مسافر في حدود 17 كيلو يجوز له ان يقصر الصلاه. ولكن الجمهور اللي هو الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي اخذوا بفعل ابن عباس وابن عمر انهم كانوا يقصروا في 4 برد او 16 فرسخ. نصفهم يعني هو خارج مسافه 17 كيلو قدم عليه الصلاه في النصف فنزل. ما دام مقصده 17 كيلو يجوز له القصر. وذلك نحو من يومين قاصدين. لما روي عن ابن عباس انه قال يا اهل مكه لا تقصروا في أدنى من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة. عسفان مدينة بين الجحفة ومكة. هذا الأثر ضعيف ولكن يغني عنه ما روي عن ابن عباس رواه البيهقي بسند صحيح، سئل نقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصران في أقل من أربعة برد، يعني 16 فرسخ، إلا أن ورد عن ابن عمر أقل من ذلك. ورد عن ابن عمر أنه كان يقصر في 10 فراسخ، وأقل من ذلك كان ذكر في يوم وليلة وغير ذلك. هذا الأثر صححه الشيخ الألباني وصححه الإمام النووي وعلقه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر. ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، من الحل والشد. حل والشد يعني الرجل بيجمع متاعه ويحله ويشده، فجاز القصر فيها كمسيرة 3 أيام، يعني ردا على الإمام أبو حنيفة، يعني ده أقصى حاجة. فيقولك هو سفر هياخد هدومه وياخد ملابسه ويشد رحله، فهذا حصلت فيه المشقة، وسواء كان في بر أو بحر طبعا أو جو. يعني مسافة القصر ليس لها علاقة بطريقة الركوب، ركب طيارة، ركب سفينة، ركب ماشي على رجله، ليس لها طريقة. ومسافة القصر لا تكون إلا في المسافة الأفقية، لا تكون مسافة القصر في المسافة الرأسية. بمعنى أن لو واحد ركب شيء وطار به، مسافة القصر ولكن بالطول، هل هذا يقصر الصلاة؟ لا، مسألة ذكرها بعض أهل العلم وقالوا أنه لا يقصر الصلاة، لأن هذا لا يسمى مسافرا، كأن جبل كبير واحد طلع الجبل، أو برج كبير يصل مسافة قصر. طبعا أكبر برج في العالم 600 متر، يعني حتى ما يكملش كيلو. إنما لو فرضنا أن واحد ركب منطاد زي فيليكس وطلع 38 كيلو، 38 كيلو على قول بعض أهل العلم أنه فيها قصر فوق 17 كيلو، هل يقصر الصلاة؟ قالوا لا، حتى الإمام النووي قال كأنه في جبل، على جبل في نفس البلد، إن واحد لو صعد لا يسمى مسافرا، والسفر لا يكون إلا عن طريق الأفقي. فلذلك قال وسواء كان في بر أو بحر، لأن الاعتبار بالفراسخ. وإن شك في قدر السفر لم يبح له القصر، شاكك هي وصلت للمسافة ولا لا، لا يجوز له القصر إلا إذا تيقن، لأن الأصل والإقامة، لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك. والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر، فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة. هنا النية بمعنى نية المسافة مش بالحقيقة المسافة. بمعنى إيه؟ واحد ناوي يروح اسكندرية، ركب العربية بتاعته وخرج من البلد، أذن عليه الظهر وهو فين؟ وهو في محلة الأصل، نزل هيصلي قصر ولا لا؟ صلي قصر، لأنه خرج من البلد، خرج من العمران، هيصلي قصر. صلى قصر وهو ركب العربية جاله تليفون أو نسى حاجة، لغى المشوار بتاعه وقال خلاص أنا هرجع تاني وهسافر بكرة، يعيد الظهر ولا كده أجزاء الظهر؟ أجزاؤه، لأن العبرة في حال صلاته، كان مسافر ويباح له القصر في هذه الحالة. لو لغى بعد كده ليس العبرة بالحقيقة المسافة، إنما العبرة بالنية، وحال صلاته كان ناوي سفر، فلا يعيد الصلاة مرة أخرى لأنه أداها في وقت صحيح يجوز له أداءها بهذه الصورة، كانت صلاته صحيحة. ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا، طالب لآبق يعني بمعنى أن له عبد هرب منه، الآبق اللي هو العبد الهربان، أو حيوان شرد منه، حيوان ليه جمل وشرد وطلع يدور عليه، هو مش عارف هيلاقيه فيه، هل يجوز له القصر في هذه الحالة؟ هو كده لا ينوي مسافة ولا ينوي قصر ولا ينوي حاجة خالص، لو لقاه قدام باب البيت هيجيبه ويرجع. فلذلك لا يجوز له القصر إلا إذا نوى المسافة. هنا لم ينوي لأنه خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا. المنتجع اللي هو الطالب، طالب إن المنتجع بالكسر كده اللي هو طالب الماء والكلى، اسمه منتجع. المنتجع بالفتح ده المكان اللي فيه الماء والكلى، نقول له هذا منتجع كذا، يعني مكان نزول فيه ماء وكلى وغير ذلك. أما المنتجع اللي هو الطالب، فواحد طالب غيث، منتجع غيثا يعني طالب غيث معهوش ماء وطالب ماء، فهو يظن إن المكان اللي هناك ده نزل فيه مطر فطالب هذا المطر، لا يجوز له القصر لأنه لم ينوي مسافة، متى وجده ورجع أقام أو أقام لم يقصر ولو سافر شهرا. هنا النقطة ديت نقطة لم يفهمها كثير من الناس، إن هو ممكن شهر ولا يقصر. ليه؟ لأنه لسه ما وصلش، لأن لم ينوي المسافة، لو لقاها بعد كيلو هيجيبها. وهتيجي مسألة عكسية هنشرحها إن شاء الله. ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه فله القصر، أسير أو محبوس أو مسجون مقبوض عليه ظلما ورايح مسافة بعيدة يجوز له القصر فيها، لأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر، راكب العربية وهو لا يقصد المسافة إنما هو تابع لمن قصد المسافة اللي هو من حبسه، فإذا وصل حصنهم أتم حينئذ، نص عليه مع أنه مكره ولكن نيته تابعة لمن أكرهه، لأن هذه هي حقيقة السفر، حقيقته هذه. وإن كان للبلد طريقان طويل وطويلة وقصيرة، الطريق مؤنث نقول هذه طريق، فإن كان له طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، لأنه سفر يقصر في مثله فجاز له القصر، كما لو لم يكن طريق سواه. ده يباح له قصد الطريق الطويل، حتى يعني مثلا طريق دون مسافة القصر، ولكن لو ذهبت إلى طريق آخر منه يصل إلى مسافة القصر وهو عايز يقصر فقصد هذا الطريق يجوز له ذلك. هذا أول شرط من شروط القصر وهو المسافة، والراجح فيها كلام الشيخ الإسلام تيمية وابن قدامة الذي رجحه في المغني، أنه يقصر الصلاة ما كان مسافرا عرفا، ما يسمى السفر عرفا، وأقله عشان ننضبط بالحديث أقله هو 17 كيلو، إنه هذا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون السفر مباح، طبعا ده عقلا مش محتاجة دليل، لأن الرخص لا تستباح بالمعصية، السفر مباح بمعنى أن واحد رايح يشرب مخدرات في مكان والمكان ده مسافة قصر، فقال طبعا هقصر بقى علشان لما أخذ المخدرات أبقى رايق، ما يجيش الأذان هيقصر ويجمع طبعا عشان ياخد راحته، والأذان ما إيه ما يخليهوش يقوم يصلي ويتوضى تاني. طب هذا عقلا ينفع أن الله عز وجل يعطي الرخص للناس عشان تتسهل في المعاصي؟ فالعلماء خدوا قاعدة قالوا كل معصية مربوط بها الرخصة تنفك منها الرخصة، واستدلوا بذلك بقوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الله عز وجل اشترط اليسر بالتقوى والرخصة من اليسر، فإذا لابد شرط في الرخصة التقوى، إن الإنسان يترخص لابد ترخص في السفر يعني يكون سفر مباح. الرخص لا تستباح بالمعصية، لا المصيف على حسب الشخص، لو حيصيف في حتة فيها اختلاط حتة فيها نساء متبرجات يبقى برضو حرام عليه يجوز له الترخص بذلك. إن هضرب لك مثال أبسط من كده، واحد رايح يحضر فرح في رقص وفي أغاني وفي نساء متبرجات وراح يحضره مخصوص في اسكندرية، ينفع يترخص برخص؟ ينفع يصلي قصر ويجمع؟ لا طبعا، لأنه منشأ السفر معصية، رايح يعصي الله عز وجل، مش رايح حتى في الأمور المباحة، بيقول لو أمر مباح بمعنى أنه رايح يتفسح حتى يجوز له القصر، إنما المعصية هي اللي ما ينفعش فيها القصر. المصيف ليه حكمين، رايح في حتة فيها مايوهات ونساء متبرجات فده حرام طبعا. اما لو رايح مكان فيه رجاله ومكان منضبط ومكان ما فيهوش نساء متبرجات او نساء عرايا فيجوز. يعني المصيف كمصيف ما ملوش حكم الا بما ارتبط به سواء معصيه او حلال. فان سافر لمعصيه كالاباق اللي هو العبد الابق، واحد هرب من سيده وسافر، طبعا ده معصيه. وقطع الطريق، شله مع بعض وعايزين يروحوا يقطعوا طريق، قطع الطريق محرم لانه طرق المسلمين. دلوقتي اي اتنين يتخانقوا مع بعض يقطعوا الطريق الدولي، هذه معصيه. والتجاره في الخمر، واحد يروح يتاجر في خمر لا يجوز له القصر، او لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لانه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الاعانه عليها والدعايه اليها، ولا يرد الشرع بذلك. لا يرد الشرع بذلك، يعني مش محتاجين دليل ونستدل على ان الرخص لا تستباح بالمعصيه، لان الرخصه تسهيل من عند الشرع، والشرع لا يسهل للمعصيه انما يسهل للطاعه. الثالث شروعه في السفر، دي برضو نقطة مهمة من الأمور اللي بتختلط على بعض الناس، أنه لا يجوز له السفر إلا بخروجه من قرية، من بيوت قريته، بيوت القرية العامرة، ما ينفعش يقصر في البيت. واحد أحيانا يقول أنا مسافر يبقى دلوقتي ينفع أصلي قصر وجمع، لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فجعل القصر بالضرب في الأرض، شرط في القصر الضرب في الأرض، ولا يكون ضربا في الأرض إلا إذا خرج من القرية من بلده. أما ما زال في بيته هل يجوز له القصر وهو لسه قاعد في البيت؟ ولا يكون ضربا في الأرض حتى يخرج. وله القصر بين حيطان البساتين، حيطان البساتين يعني الغطان اللي برا البلد، يعني مثلا القرية مليانة عامرة بالسكان، خارج القرية في غطان اسمها حيطان البساتين، اللي هي حتى لو كانت لها حيطان بساتين فاكهة، لها حيطان يعني عامرة ولكن ليست عامرة بالسكان إنما عامرة بالفلاحين الذين يزرعون هذه الأرض، يجوز له القصر لأنه خرج من البلد، لأنها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنة. وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء، يعني فرضنا ان كان الناس ساكنه بلد اطراف البلد وبعدين هاجروها ودخلوا سكنوا جوه البلد، بقت ديت بلد مهجوره ليس فيها سكن، هل يجوز القصر اذا وصل اليها؟ نعم، لان خلاص اصبحت ليست فيها سكن. فالعبره بالبيوت العامره. وان كانت حيطانه قائمه، يعني لسه البيوت قائمه، قال القاضي لا يقصر حتى يفارقها، ولكن المذهب أنه يجوز القصر فيها لأنه يمكن السكنة فيها. يبقى القاضي أبو يعلى نظر لإمكان السكنة، المذهب نظر لحقيقة السكنة، مدام ساكن فيها حد لا يجوز لك القصر فيها، مدام خربت يبقى لا، يبقى يجوز القصر فيها. وقال الأمدي له القصر بينهما لأنها غير معدة للسكنة، وده المذهب، فهي كالبساتين. الرابع أن ينوي القصر مع نية الإحرام، يعني قبل أن يحرم ينوي القصر. وقال أبو بكر لا يحتاج إلى النية، وده الراجح، ولكن المذهب هو شرط في القصر نية القصر، والراجح أنه لا يشترط إنما يكتفي بنية الفرض. فوقعت الفرض في السفر وقعت قصر. المسألة دي بنحتاجها في إيه؟ بنحتاجها في إن واحد بيصلي ونسى أنه هو مسافر، بعد ما كبر للظهر وهو بيقرأ الفاتحة افتكر أنه هو إيه؟ على سفر، هل يجوز له أن يكمل الصلاة ركعتين يقصر، ولا لازم يسلم وينوي من بداية الصلاة القصر؟ الحنابلة قالوا لازم ينوي قبل نية الصلاة القصر، وشيخ الإسلام تيمية واختيار بعض أهل العلم على أن نية القصر ليست شرط، إنما يكتفي نية الفرض. يعني هو عين الظهر يجوز له أنه يصلي 4 و2، ده يحددها وهو ماشي في الصلاة، مش لازم يحددها قبل نية الإحرام. فمعنى ذلك أن لو واحد أحرم بالصلاة دون نية قصر أو إتمام وبدا له أن يقصر في أثناء الصلاة يجوز له القصر. وممكن إذا حدد قبل الصلاة نية الإتمام ثم بدا له أن يقصر يجوز له القصر. يعني هو ناوي يصلي 4 وبعدين في أثناء الصلاة قال خلاص أنا هقلبها 2 لأن أنا مسافر، يجوز له ذلك. يبقى إذن الشرط الرابع أن ينوي نية القصر ليس شرطا عند بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام. يعني إيه؟ لابد من الاختيار فيها يبقى قبل الدخول فيها. ولنا أن الأصل هو هنا بيقول لا يحتاج إلى نية، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير في العبادة بعد الدخول فيها. مادام هو من أول الصلاة مخير بين القصر والإتمام يجوز له أيضا في أثناء الصلاة أن يخير بين القصر والإتمام زي الصيام. واحد ناوي يصوم كفارة، هو مخير قبل ما يبدأ يصوم كفارة ولا 2 و5، هو عايز يصوم 2 و5 بنية النفل، هو مخير بدي ودي لأن عليك كفارة وقت موسع، فيجوز له بعد النية أن يغيرها. يجوز له إن نوى الكفارة أن يغير النية النفل ويقلبها نفل وتصبح الكفارة لسه عليه، وهكذا يجوز قلب نية الفرض إلى نفل، ولكن الفرض الموسع اللي هو غير رمضان يعني. ولنا أن الأصل الإتمام، لنا يعني الحنابلة اللي هو المذهب الأول بخلاف قول أبو بكر اللي هو غلام الخلال، فإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. والراجح أنه يجوز له أن ينوي أن يصلي بقصر وبدون نية، فإن شك في نية القصر لازم الإتمام. ده فرع عن الفرع اللي فات، إن ما دام شرطنا نية القصر يبقى لو شك في النية الأصل يبقى الإتمام لأنه الأصل. فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى سفر قصير أو معصية لازمه إتمام الصلاة. يعني بيقول لك لو طرأ في الصلاة شيء بخلاف شروط القصر الأخرى كالإقامة وغيرها يبقى بطلت نية الإيه؟ القصر، لأن ما دام شرط القصر شرط في النية يبقى اشترط فيه بقية الشروط. ولازم من خلفه متابعته، لأن نية الأربع أو ما يوجبها قد وجد، اللي هي نية الإتمام، حتى لو إن اللي بيصلي وراه قاصر. يعني فرضنا صورة الإمام قصر والمأموم قصر وطرأ على الإمام مشكلة لغت القصر وأتم، يلزم المأموم أنه يتم ماشي، لأن هيجي هنا تاني أن من شروط القصر في الجماعة أن الإمام يبقى إيه؟ بيصلي قصر، هتيجي دلوقتي إن شاء الله. ومن قصر معتقدا تحريم القصر صلاته فاسدة، لأنه فعل ما يعتقد تحريم. لو فرضنا بالسفر معصية ويعتقد تحريم القصر طبعا صلاته فاسدة، لأنه هو لا يجوز له أن يصلي ظهر الركعتين في القصر و4 في الإتمام وهو يلزمه الإتمام. الشرط الخامس ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر، فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجوز له قصرها. هنا دي المسألة دي لها كذا صورة، في صورة منها هنعترض عليها وصورة هنوافق عليها. الصورة الأولى إن هو ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر، اللي هو دخل وقتها في الحضر. واحد عايز يسافر اسكندرية مثلا أو القاهرة، أذن الظهر قبل ما هو راكب العربية وبيدور، أذن الظهر فقال خلاص أنا همشي وهبقى أصلي في السكة. بعد ما خرج من البلد قبله مسجد نزل يصلي فيه، ينفع يصلي في قصر؟ الحنابلة يقولوا لا، ما دام أذن عليه الظهر وهو في البلد يبقى وجبت عليه تامة. ودي من مفردات الحنابلة، والجمهور خلاف الكلام ده. يجوز والراجح أنه يجوز له أن يقصر، لأن في أثناء الأداء كان مسافر، يبقى وقت الدخول كان حاضر. إنما إحنا بنعتبرش الصلاة في وقت دخولها، إحنا بنعتبر الصلاة بوقت أدائها، ووقت الأداء أنت كنت مسافر فيه. حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، اللي هي الصلاة الذي أذن فيها في الحضر. في رواية أخرى أنها يتم، والثالثة إن فعلها في وقتها قصر. الصورة الثانية بقى: لو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجوز له قصرها. واحد فاتته صلاة الحضر، هنا بقى مش دخل وقتها، ده خرج وقتها. مثال: واحد قاعد في البلد وأذن على الظهر، وخرج وقت الظهر وأذن العصر، وهو لسه ما صلاش، يأثم ولا لا؟ يأثم. وسافر بعد العصر، فقابل المسجد وعايز يصلي في الظهر والعصر، الظهر هيصليه قضاء، ينفع يصلي الظهر قضاء قصر؟ لا، لأن هي لما وجبت عليه وجبت عليه تم، وهذا ليس وقت الأداء، ده وقت القضاء. فما دام وجبت تم وخرج وقتها وهي واجبة عليك تم، ما سافرتش في وقتها، يبقى لا يجوز لك أن إيه؟ أن تقصرها، لأنها أنت بتصلي صلاة فايتة، مش ده وقتها، ده وقتها طلع. إنما العصر يجوز لك أنك تصلي قصر، خلاص. يبقى هنا لو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجوز له قصرها، لأنه تعين فعلها أربعا فلم يجوز النقصان منها، كما لو نوى أربع ركعات، كما لو نوى أربع ركعات. ولأن القضاء معتبر بالأداء، والأداء أربع، يعني القضاء يحاكي الأداء، يعني لما الواحد يقضي الشيء بيقضي على زي ما بيؤدي، وهو أداء واجب عليه أربعا. طب من سافر بعد دخول وقت الصلاة، دي بقى المسألة اللي هي اللي احنا قلنا الصورة الأولانية، لم يجوز قصرها لذلك، والراجح انه يجوز قصرها، وحكي عنه له قصرها، وده المذهب والجمهور، لأنها صلاة مؤداة في السفر، فأشبه ما لو دخل وقتها فيها. الصورة الثالثة بقى من المسألة ديت صورة غريبة شوية: لو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت به في أثناء الصلاة، أو أحرم بها في السفر فدخلت البلد في أثناء الصلاة، لم يقصر. واحد راكب سفينة، السفينة ديت في وسط البلد، يعني طول ما هو راكبها ما ينفعش يقصر فيه، وبعدين قال الله أكبر وصلى الظهر، هيصلي أربعة ولا اثنين؟ صلي أربعة. وهو بيصلي السفينة اتحركت ومشي، على ما خلص الركعة الأولى كانت طلعت بره البلد خالص، يبقى هو دخل في الصلاة وهو في الحضر، وفي أثناء الصلاة بقى مسافر، فهم قفلوا الباب ده خالص، قال هيتمها في الحضر، هيتمها متمة، هيتم الصلاة كاملة أربع ركعات. وعكسها السفينة لسه دخل البلد وهو نوى القصر، وهو لسه على ما خلص الركعة الأولى كانت واقفة قدام بيته، هل يجوز له أن يصليها قصر مع أنه ابتدأها قصر؟ لا، يصليها إيه؟ حاضرة. يبقى إذن لو أحرم بها مسافرا وحضر، أو حاضرا وسافر، الاثنين حي إيه؟ هيصليها حاضر، هيلغي القصر خالص، لأن طرف الصلاة أربعة وطرفها اثنين، هنغلب الأربعة لأن هي ده الأصل، لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، وجد أحد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح، كالمسح الخفين، يعني خدنا المسألة قبل كده إن هو لو مسح الخفين وسافر، بس هناك فرق بين المسح والصلاة، لأن المسح لا يشترط فيه الموالاة، بتمسح صلاة والصلاة الثانية لما تيجي بتمسح تاني، إنما الصلاة أربع ركعات ورا بعض فيها الموالاة، فعشان كده رجحنا في المسح انه يجوز ان يتم حاضر او مسافر، انما هنا لا يجوز. وان نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر اتمها. واحد نسى، احنا قلنا المسألة الاولانية قضى، قضاه، واحد نسى صلاة سفر فذكرها في الحضر، كان مسافر ونسى يصلي الظهر، فلما رجع بلده افتكر ان عليه صلاة الظهر، هيصليها ركعتين ولا اربعة، مع ان الظهر دي كانت عليه ايه في السفر، هيصليها اربعة، وان ذكرها في السفر او في سفر اخر قصرها. يعني واحد نسى صلاة الظهر وافتكرها بعد المغرب وهو كان لسه مسافر، هيصليها اثنين ولا اربعة؟ اثنين، لانه لسه مسافر. طب فرضنا كان رجع وسافر تاني، هيصليها اثنين ولا اربعة؟ اثنين، خلاص تاني. نسى صلاة الظهر وهو مسافر في القاهرة، وهو المغرب نسى ان هو صلى الظهر فراح عادل ايه الظهر، هيعيدها كام؟ اثنين، لانه لسه مسافر. او في سفر اخر، يعني رجع البلد كفر الشيخ وقعد يومين، وجيه مسافر فين؟ اسكندرية، وهو في اسكندرية افتكر انه لما كان في القاهرة نسى الظهر، هيصليها اثنين ولا اربعة؟ هيصليها اثنين، لانه في سفر، لانه نساها في سفر وتذكرها في سفر، لان وجوبها وفعلها وفعلها وجد في السفر فكان له قصرها كما لو اداها. واحد مسافر ونسى صلاة ورجع بلده، هيصليها اثنين ولا اربعة؟ اربعة، لانه رجع بلده خلاص نساها في السفر، وجبت عليه في السفر ونسى في بلده، هيصليها اربعة. طب افتكرها في السفر، لسه في السفر، لسه ما رجعش البلد وافتكر، هيصليها اثنين زي ما هي. طب افتكرها بس في سفر تاني، كان رجع بلده وقعد شويه وسافر تاني، هيصليها اثنين برضه. السادس ويتخرج ان يلزمه اتمامها. بس ما ادهاش في الحضر، ده ادها في سفر. ايه الفرق بين السفر ده والسفر التاني؟ هو كله سفر. ويتخرج ان يلزمه اتمامها اذا ذكرها في سفر اخر، لان الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر. ده تخرج، يعني روايه اخرى مخرجه، ان هو مدام رجع في الحضر لو افتكرها في الحضر كان ادها في الحضر، انما ما افتكرهاش، فالعبره بالاداء. السادس الا ياتم بمقيم، ده الشرط الاخير من شروط القصر، ان هو عشان يصلي قصر في جماعه لازم امامه يبقى بيصلي قصر. لو ان الامام بيصلي اتمام ما ينفعش يصلي قصر ولو ادرك التشهد الاخير. مثال واحد كان مسافر وبعدين دخل المسجد لقاهم بيصلوا جماعه، فلقاهم في الركعتين الاخيره، قال خلاص انا اصلا ايه الظهر عليا اتنين مش اربعه، فنوى الركعتين بتوعه، ينفع؟ لا لا، ما دام صلى ورا الامام يبقى لازم يصلي ورا الامام زي الامام بيصلي. لو الامام بيصلي اربعه يبقى لازم يصلي اربعه ولو ادرك التشهد الاخير مع الامام. الدليل على كده، فان ائتم بمقيم لزمه الاتمام سواء ائتم به في الصلاه كلها او في جزء منها ولو حتى التشهد الاخير. لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربعا اذا ائتم بمقيم، فقال تلك السنة، رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. يبقى قول ابن عباس تلك السنة معنى كده أن هو يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه حديث مرفوع، وهو في علم المصطلح أن لو أن الصحابي قال هذه السنة يبقى الحديث ده مرفوع مش موقوف، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. ماشي. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربع. دي مسألة بقى في صلاة الجمعة المفروض هتيجي، بس هو بيسبقها. واحد في بعض الشباب ربنا يهديهم يقعد يتفرج على التلفزيون لغاية ما تقام الصلاة، أول ما تقام الصلاة يجي واخد المصلية لأنه عارف إنه مش هيلاقي مكان، وينزل يصلي مع الإمام ولا بيسمع الخطبة ولا حاجة، وربما زهد في الخطبة من الخطيب، لأن بعض الخطباء بيزهدوا الناس في الخطبة، بيقعد خطبة مملة ليس فيها شيء مفيد. فده دور الخطيب، إن الخطيب يجذب الناس، ده دور إعلامي، ودايما الأسلوب الإعلامي لابد أن يكون فيه أسلوب جذب الناس. يعني ما كانش الخطبة فيها شيء تجذب الناس، الناس هتقعد تنام. كان واحد من إخواننا بسأله أحسن خطيب بتحضر له مين، قال لي فلان. فقول له، قلت له شمعنى، قال لي ده بيسيب ننام ما بيزعقش. يعني هو يعني ما فيش إصارة في كده، بيسيب ننام، أفضل نايم لغاية آخر الخطبة، إنما غيره بيقعد يزعق في الخطبة يقومني. فهو يعني كأن يعني النوم كان مقصده من الخطبة يعني. ففرضنا أحد الشباب دولت نزل لقى الإمام خلص الركعة الثانية، الجمعة ركعتين، قام من الركوع الثاني، هيصلى أربعة ولا اثنين؟ هيصلى أربع ركعات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك منها ركعة فليصليها أربع. يبقى أنت لو أدركت ركعة مع الإمام صليت اثنين، لو أدركت مع الإمام أقل من ركعة، يعني ما أدركتش حاجة بعد الركوع الثاني من الركوع من الركعة الثانية، يبقى أنت كده تصلي أربع ركعات ظهر، فاتتك الجمعة كده. بآخر حد الجمعة هو قولي سبع الله لمن حمد الإمام في الركوع الثاني. هو بيضرب مثال ليها يعني. ومن ائتم بالمقيم، يعني أصل الركعتين إيه؟ كانوا أربعة، قصرت بقت اثنين. لا، صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع، هيصليها اثنين. كالجمعة ما ينفعش يصليها أربعة ورا واحد يصلي الجمعة. إمتى يصليها أربعة؟ لو قلنا فاتته الجمعة. ومن ائتم بمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك. هو بيضرب بقى مثال تاني ممكن الواحد يقع فيه. دخل في الصلاة مع الإمام وقال خلاص أنا هصليها أربع ركعات، فجه في الركعة الثانية الإمام فسدت صلاته، أخرج ريح مثلا، فالإمام سلم وإيه ومشى، فقال والله بركة أنا كده إيه، الإمام ده كان بيصلي متم وأنا ما كنت عايز أصلي قصر، فلما ساب الصلاة ومشى أنا هكمل أنا إيه قصر. يقول لا، مدام دخلت معاه في الأول يبقى لازم تتمها زي ما كان هو ناوي. فبيقول هنا ففسدت الصلاة لم يجوز له قصرها بعد ذلك، لأنها تعينت عليه تمة لإتمامه بمقيم. ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لازمه الإتمام وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية. دي برضو مسألة ممكن تحصل. واحد في مسجد المحطة، محطة قطر، دخل الصلاة ومش عارف إمامه ده مسافر زيه ولا لا، شاكك فيه، فبيقول حال الشك يبقى تصلي أربع ركعات على طول. والراجح إن هو لو دخل واكتشف إن الإمام بيقصر الصلاة يجوز له قصر الصلاة. دخل لقى جماعة فقال خلاص صلى معاهم، وقال خلاص أنا هصلي أربعة معاهم وأخذ ثواب الجماعة. لقى الإمام بيسلم في الركعة الثانية ويقول أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، هل ينفع يسلم مع الإمام ويقول أنا كمان قوم صفر زيه، ولا نيته الأولانية هتغلب عليه؟ الراجح أنه ينفع، لأن إحنا لغينا أصلا شرط النية في أول الصلاة. فالراجح أنه لو اكتشف أن إمامه بيصلي قصر يجوز له أن يقصر زي إمامه. وإن غلب على ظني أنه مسافر، لدليل كلمة لدليل ديت يعني القرينة، كأنه بيصلي وجنبه شنطة السفر فعرف أنه مسافر، أو مثلا بيصلي وهو عارف عليه سمت المسافرين. أداء على القول ده إن هو لازم إيه العبرة بنية الإمام، ولكن لو كان نية الإمام قصر يجوز ليه إنه يصلي قصر زي الإمام حتى لو أدرك مع ركعة. الوتر في التراويح لو اشترط فيه العدد، إنما اشترط فيه النية. وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فلا قصر لأن الظاهر أنه مسافر. فرضنا دخل مع الإمام على إن الإمام ده متم، وبعدين الإمام أحدث في الركعة الأولى وسلم ومشى واحد استخلف مكان، ينفع يكمل قصر؟ بيقول له هو الإمام لما سلم ومشى ما هوش عارف الإمام هيصلي، ده لسه في الركعة الأولى، لو كانت في الثالثة يبقى عارف إن هو إيه بيتم، إنما ده لسه في الركعة الأولى لا عارف إن هو بيتم ولا عارف إن هو بيقصر، فبيقول يمشي بنيته هو ولا يسير على نية الإمام. وإن أما المسافر مقيما لازم المقيم الإتمام. هنا العكس بقى، المسافر اللي هيصلي ركعتين إمام والمقيم وراه، لازم المقيم الإتمام. ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا سفر، يستحب للإمام لو كان مسافر وسلم من ركعتين إن هو ينبه الناس، عشان ممكن في ناس تسبح له تقول له سبحان الله على أساس إن هو أخطأ، فيقول أتموا فإنا سفر. وفي رواية تانية فإنا قوم سفر، لما روى عمران ابن حسين قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد لما مكة يعني صلوا أربعا فإنا سفر. أثر ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، حسنه الترمذي وابن الملقن لكن أثر ضعيف. وإن أتم الإمام بهم صحة الصلاة. فرضنا أن المسافر ده بقى صلى أربعة، هتصح الصلاة لأنه مخير بين الاثنين والأربعة. وعنه رواية أخرى تفسد صلاة المقيمين، والرواية دي ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة المذهب أنها صلاة صحيحة، لأنه مؤتم بمتنفل في الركعتين الأخيرتين والأول المذهب، لأن الإتمام يلزمه بنيته. وإن نسي المسافر فقام إلى الثالثة فله أن يجلس ولا يلزمه الإتمام. واحد مسافر حصل له ركعتين فبعد التشهد الأوسط قام للتالتة، افتكر أنه هو إيه؟ نسى أنه هو مسافر، وهو قام للتالتة افتكر أنه هو مسافر، فله أن يجلس ويسجد للسهو ولا يلزمه الإتمام، لأن الموجب للإتمام نيته أو ائتمامه بالمقيم ولم يوجب. فإن جلس سجد للسهو وله أن يتم، فإن لم وله أن يتم، يعني ممكن يوم للثالثة يقول خلاص أنا هكملها أربعة خلاص. ده دليل على أن النية أصلا نية القصر والإتمام مش شرط، ولكن الحنابلة قالوا أن هو يشترط نية القصر مش نية الإتمام. إن نوى نية القصر يجوز قلبها للإتمام، إنما ما ينفعش نية الإتمام ويجوز ويقلبها للقصر، والراجع أنه يصلي زي ما عايز. فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام لزمهم متابعته. المأموم بقى مش عارف هو الإمام بتاعه أمل التالتة وكمل، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك. هم شكوا الإمام هل هو نوى أم نسى، فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا. فإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته، فإن تابعوه فقال قاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا في الصلاة عمدا. والصحيح أنها لا تفسد، لأنها زيادة لا تفسد بها الصلاة الإمام عمدا، فلا تفسد بها صلاة المأمومين كزيادة الأقوال. مسألة دي معناها أن الإمام لو كان سهى في الركعتين وأمل التالتة وقرر الإتمام، المأموم كده بقى مش عارف، يعني إحنا كلنا بنصلي قصر، فيجوز للمأموم أنه يتابع الإمام على أن الإمام هيتم. طيب لو الإمام المأموم عارف أن الإمام سهى، الإمام قال لهم يا أخواننا هنصلي قصر والمأموم عارف أنه سهى، هل يجوز له أيضا متابعته؟ يجوز، لأن ما كان يجوز للإمام الزيادة فيه يجوز للمأموم الزيادة فيه، فلا تفسد بهم صلاة. وإذا صلى بهم الأربع سهوا سجد للسهو وليس بواجب عليه، لأنها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة. يعني بيقول إن هو لو فرضنا كمل الأربعة سهو هل يجب عليه سجود السهو؟ لا، لأنه ممكن يقلل نيته في الصلاة من قصر لإتمام. فصل. وللمسافر أن يقصر وله أن يتم، هو مخير بس القصر أفضل، ده قول الجمهور. الإمام أبو حنيفة قال يجب القصر، والجمهور على أن القصر سنة، والراجح أن القصر سنة مش فرض. الإمام أبو حنيفة قال يجب عليه القصر في كل سفر فيه، لقول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليس نفي الجناح معناه أنه يجوز له أنه يقصر ويجوز له أن يتم، مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها. وعائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال أحسنت. رواه أبو داود الطيلسي، والحديث منكر. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عمرة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات ليس فيها عمرة في رمضان. وحج كم حجة؟ 3 حجات. ولكن الحجة التي حجها بعد البعثة، وحج حجتين قبل البعثة، ولكن هي احنا بنقول حجة واحدة لان هي الحجة بتاعت الاسلام، حجة الحجة اسمها حجة الوداع اللي هي الحجة الاخيرة. انما ذكر ابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجات. ولانه تخفيف ابيح للسفر فجاز تركه المسح 3، يعني الانسان مخير بانه يتم او يقصر، هذا امر لي. والقصر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه داوموا عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسافر كان يتعمد القصر ويداوم على القصر ولا يصلي السنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي القصر يداوم عليه ويصلي سنة الفجر والوتر فقط، فهذه السنة. بعض الناس يقول طب أنا مسافر أنا ورايا إيه؟ طب ما أنا صليها تامة، ويظن أنه يتعبد إلى الله بالأفضل. ولكن الأحب إلى الله عز وجل أن تؤتى الرخص. نعم. أنا مسافر لا صلي في جماعة، لا أنا أقصد القصر أفضل لو تيسر لي الجماعة في قصر فهي أفضل، إنما لو ما لقيتش جماعة غير متمة تصلي في جماعة متمة. نعم. ولكن القصر أفضل، إحنا مجموعة مثلا مسافرين وممكن نصلي قصر ولا نتم، لا القصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفري يصلي القصر. إنما لو أنت مش إمام وإمامك متم فهتصلي معاه. وعابوا من تركه. وقال عبد الرحمن بن زيد صلى عثمان 4. نعم. لا ما هو المسافر إذا كان ينوي القصر وصلى وراء متم السنة فيها أنه يتم. لا هو لو كان في لا ده المسجد الحرام ده استثناء، لأن كثرة النفل فيه مستحب. أنت رايح عشان ما تصليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد الحرام 100,000؟ لا طبعا المسجد الحرام مستثنى، إنما في الحالات الأخرى يبقى ده السنة. ولو أتم يصلي السنة؟ لا حتى لو أتم ما يصليش السنة. صلى عثمان 4 فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ومع أبي بكر 2 ومع عمر 2 ثم تفرقت بكم الطرق، ولوددت أن حظي من 4 ركعتان متقبلتان. متفق عليه. عبد الرحمن بن زيد صلى وراء عثمان في الحج، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه يصلي في منى قصر ويصلي في عرفة قصر ولا يجمع، بيجمع في مزدلفة بس، ويجمع في عرفة الظهر والعصر، ويجمع المغرب والعشاء في مزدلفة، وكان في منى بيصلي قصر من غير جمع. وكان أبو بكر بيفعل ذلك وعمر يفعل ذلك. لما جاء عثمان صلى في منى 4 ركعات تم، الظهر 4 والعصر 4. فجاء عبد الرحمن بن زيد اتضايق، انتوا بتخلفوا السنة. فلما ذهب إلى عثمان بن عفان وقال له ذلك، فكان في رواية أن عثمان بن عفان قال فإني تأهلت بها، يعني أنا اتجوزت في منى، فتأهلت بها اتزوجت في منى، يعني زوجتي أنا ليا بيت في منى، ماشي بيتي في منى فيه زوجتي كأنه مقيم. فعذر عثمان في أنه هو أتم أنه ده بقت بلد إقامة لي لأن زوجته فيه. فالعلماء أخذوا قاعدة بأن البلد اللي فيها زوجته فيها بلد إقامة ولو قعد فيها ساعة. مثال مثلا واحد متجوز 4 نساء، واحدة في اسكندرية، واحدة في كفر الشيخ، واحدة في القاهرة، وبلد الرابعة فين؟ هو متشحطط كده. فطلع من كفر الشيخ هيقعد في هو رحله اللي في السويس هيمر على القاهره فهو هيقعد في القاهره نص ساعه وهيمشي تاني فراح القاهره دخل القاهره ينفع يقصر لا مع ان القاهره بلد سفر بس ده بلد تاهل فيها زوجته فيها فاصبح مقيم يبقى بص يسافر اي بلد غير الاربعه دول هو لو كان اتجوز خمسه كان هنقفلها في وشه فهو الافضل ان هو لو عايز يتجوز اربعه يتجوزهم في بلد واحده واتى ابن عباس رجل فقال اني كنت مع صاحب لي في السفر فكنت اتم وصاحبي يقصر فقال بل انت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم اثر المرسل اذا نوى المسافر الاقامه في بلد اكثر من 21 صلاه دي برضو مساله اخرى من شروط القصر هي الاقامه ما هو حد الاقامه في المسافر وفي مقيم وفي مستوطن المستوطن اللي هو زي حالتنا كده احنا قاعدين في البلد مش ناويين نمشي منها لو عملوا فينا ايه باللازم ما احناش هنمشي احنا قاعدين يعني مقصود استيطان يعني ما فيش نيه مغادره البلد بيتك فيها وشغلك فيها ولادك فيها في مدارس دي اسمها استيطان الإقامة بقى ممكن الإنسان يقيم أكثر من سنة وسنتين وثلاثة في بلد زي واحد رايح السعودية هيسافر يشتغل هناك أربع خمس سنين ويرجع في حالته اسمه مقيم ولا لا دي محل خلاف بعض العلماء بيقولوا ده اسمه مش مقيم اسمه مسافر والراجح أنه مقيم طب ما هو حد الإقامة الراجح أنه مقيم ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا للإقامة لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كثير من الصحابة اللي كانوا هجرم اشتاقوا أن يردوا مرة أخرى لمكة خلاص مكة اتفتحت وأهلنا اللي هم طردونا منها كانوا بقوا مسلمين ما المانع أن احنا نرجع إلى بلدنا مكة ونقيم فيها مرة أخرى بين أهلنا وبيوتنا القديمة فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم ذلك حرم عليهم أن يقيم أحد في مكة أكثر من ثلاثة أيام لأن كده بينقض الهجرة وما دام هاجر من مكه ما يرجعلهاش تاني فالعلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حد لهم 3 ايام يعني حدود اقامه معنى كده ان اللي هيقعد اكتر من 3 ايام يبقى اسمه مقيم فجعلوا حد للاقامه وكان عمر بن الخطاب كان بيمنع اي حد من اليهود والنصارى ان يقيم في جزيره العرب اكثر من 3 ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقامه اليهود والنصارى في جزيره العرب فاي واحد يهودي يخش يديله تاشيره 3 ايام بعد 3 ايام يخرج منها فده دليل على ان الثلاث ايام حد للاقامه ده يبقى احنا كده خرجنا بنرد على من قال ان ما فيش حاجه اسمها اقامه انما في حاجه اسمها اقامه في الشرع طب ما هي الاقامه التي يرتبط بها السفر النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكه يوم الحج دخل مكه صبح صلى فيها الفجر يوم 4 ذو الحج صبح رابعه 4 ذو الحج ومشى بعد الفجر يوم 8 ذو الحج راح منى فلما دخل يوم 4 صلى الفجر يوم 4 يبقى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء 5 صلوات يبقى يوم 4 كله كده 5 ويوم 5 كله كده 10 ويوم 6 كله كده 15 ويوم 7 كله كده 20 ويوم 8 صلى الفجر يبقى كده 21 صلاة بالظبط صلاها في مكة وبعد كده خرج من مكة راح منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبعد الفجر النبي صلى الله عليه وسلم راح لعرفة صلى فيها الظهر والعصر وبعد المغرب راح مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء وصلى الفجر في منى رمى جمرة العقبة ثم بعد ذلك ذهب طف وسعى ورجع قعد أيام التشريق كل يوم بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاثة فكان في أول الحج النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبح رابعة وخرج منها صبح ثامنة يوم 8 فلما العلماء عدوا صلى كم صلى فيها 21 صلى من أول يوم 4 ذو الحجة لغاية يوم 8 ذو الحجة 21 صلى بالظبط فالحنابلة تقيدوا بهذا الشرط قال من دخل من نوى إقامة في بلد 21 صلى بالظبط يجوز أكثر من كده لا يجوز له أن يقصر ك كده أو أقل يجوز له أن يقصر. يعني 21 صلاة يجوز له أن يقصر، 20 صلاة يجوز له أن يقصر، 22 صلاة لا يجوز له أن يقصر. طيب مثال، واحد مسافر لبلد مثل القاهرة مثلا، هيقعد فيها 4 أيام، ينفع يقصر ولا لا؟ نقول له 4 أيام دي على الحدود، شوف أول صلاة هتخش فيها البلد وآخر صلاة هتطلع منها من البلد وعدهم، لو لقيتهم 21 صلاة يجوز لك أنك تقصر. أكتر من كده بصلاة يبقى تتم من أول ما تخش البلد دي بلد إقامة، ويجوز لك القصر في الـ في الـ في الإيه؟ في السكة. أول صلاة، أول صلاة يعني هو دخل، أول يبقى أول صلاة العصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش مكة الفجر، هو صلى بها الفجر، دخل إمتى؟ أكيد قبلها. فإحنا ما لناش قبل قبلها، إحنا لنا أول صلاة، فهنا حددتها بالصلاة 21 صلاة بالضبط. يعني أول صلاة يدركها. قول المشهور عند الحنابلة 4 أيام، وده قول 4 أيام، ده قول الإمام مالك والشافعي وأحمد. 4 أيام يعني كم صلاة؟ 20. يبقى الحنابلة زودوا صلاة، بس الحنابلة عندهم حق، لأن اللي يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 21 صلاة بالضبط، دخل الفجر وخرج الفجر، لو كان خرج العشاء يبقى 20 صلاة. في قول الإمام حنيفة 15 صلاة أو 5 أيام، 15 يوم. الإمام حنيفة 15 يوم مش 15 صلاة، 15 يوم يجوز له أن يقصر لمدة 15 يوم، إن قعد 15 يوم أسبوعين. ورواية عن ابن عباس أنه 10 أيام. وفي قول الحسن ده أضيق الأخوال، أنه ما فيش حاجة اسمها قصر، هو يقصر في الطريق بس، مدام دخل البلد لا يجوز له أن يقصر، وطبعا السنة ردت عليها. وقول ابن عباس أكثر الأخوال 19 يوم، واللي بيستدل بكده، وفي 12 يوم وفي يوم بليلة. اللي بيستدل ب 19 يوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قصر 19 يوم، ودي نقطة عايزين نقف عندها. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقصر 19 يوم، وفي في الحج قصر 10 أيام، ولكن في فرق بين القصر وفي فرق بين الإقامة. إحنا عايزين الإقامة مش القصر. ما ممكن الواحد يقصر سنة وسنتين، ليه؟ لأنه مش قاعد في مكان واحد، كل يوم في بلد، واحد بيشتغل مندوب مبيعات، قاعد شهر كامل ترحال كده، كل يوم في بلد، هيجي كفر الشيخ وبكرة هيرجع القاهرة، وبعد بكرة بلد بلد كده، ياخدهم الجمهورية كلها. هيقصر الشهر ولا لا؟ هيقصر الشهر كامل، لأنه لم يستقر في بلد. فكل النبي صلى الله عليه وسلم قصر 19 يوم في غزوة تبوك، لأنه في غزوة، والغزوة ما فيهاش إقامة، هو هيقيم إزاي في بلد فيها غزوة؟ ده الغزوة دي معناها أنه كر وفر. ولذلك حقيقة هنا نصوص الصحابة كانوا بيقصروا شهور، فالاستدلال بهذا الأمر غير جائز. إنما الاستدلال بالحج 4 أيام دول، النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 4 أيام، إنما الحج كله النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما دخل لخرج 10 أيام بتوع الحج كان كلهم النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيهم، إنما لم يستقر في مكان أكثر من 21 صلاة، لأنه دخل مكة قعد فيها 4 أيام 21 صلاة، وبعدين منى قعد فيها يوم، وعرفة نص يوم، ومزدلفة نص يوم، وبعدين 3 أيام في منى بتوع التشريق. وعنه إن نوى إقامة 4 أيام زي ده المشهور من المذهب، يعني لأن الثلاث حد القلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. لو واحد هيحج في مكة يقعد 3 أيام فقط، ليه؟ بعد قضاء النسك، بعد قضاء النسك، إنما قضاء النسك بيقعد فيها أكثر عشان ما ينقضش الهجرة. فإذا أقام 4 فقد زاد على حد القلة فيتم. والأول المذهب اللي هو 21 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح 4 اللي هو 4 ذو الحجة، فأقام إلى يوم التروية اللي هو 8 ذو الحجة، فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه، هو لم يستقر في مكان إنما انتقل من مكان لآخر، ولأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من 10. وفي هذا الحديث دليل على أن من قصر بلد قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وهي مقصده، إنه مقصده وده بلده. طب فرضنا فيها شقة، ليه شقة مقفولة ومعاه مفتاح في البلد؟ يجوز له قصر. واحد عنده شقة في اسكندرية، هو بيروح يقعد يومين يتفسح ويرجع، يقصر في اليومين دول؟ نعم. ولو كان ليه شقة ومعاه مفتاحها، العبرة مش بمكان السكن، العبرة بالإقامة. إن شاء الله يكون قاعد في الشارع وقاعد أربع أيام أكثر من 21 صلاة، لا يجوز له القصر. الإقامة هو زوجته فيها، دي الإقامة. لو ديت فيها زوجته الشقة ديت يبقى ما ينفعش الإيه؟ القصر فيها. إنما ما ينفعش زوجته كأنها مش بتاعته، كأن واحد مأجر واحد بيسلفه شقة. طب مش معنى الزوجة يعني؟ الزوجة هتعمل إيه؟ لأن أنت والزوجة مسافرين، هتخش الشقة عايزة تنظف، عايزة مكان، كأنك مأجر فندق. ده الفندق أسهل، على الأقل خلاص هتجد واحد يوضب لك الأكل. إنما دي شقتك. إنما لو فيها زوجتك يبقى هو محل إقامة، لأن زوجتك مقيمة فيه، أنت هتخش تنام كأنك جاي من سفر. فما المشقة ما فيهاش يعني. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا، الرستاق اللي هي البلد الكبيرة يعني، بيفسرها هنا الرستاق هي القرى والمواضع التي يجتمع فيها الناس، ينتقل فيه، لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة 10. الرستاق اللي هي زي إيه؟ البلد الإدارية، حدود يعني، حدود مكة إداريا إيه؟ عرفة ومنى من مكة، من مكة إداريا يعني تبع حدودها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها. يبقى البلد اللي انتقل منها من مكان لمكان ولو كان قريبا تبعها يسمى سفر. مثال مثلا، واحد هينزل كفر الشيخ، او هينزل كفر الشيخ مثلا، كفر الشيخ لها قرى، هو نزل دعوة، مكان مبيته في كفر الشيخ، بس كل يوم في قرية، هيقعد 10 أيام، يقصر؟ نعم. ليه؟ لأن الرستاق اللي كفر الشيخ هو انتقل بين قراها ولم يقيم في مكان واحد 4 أيام. والانتقال زي من مكة لمنى، ما بين مكة ومنى كم كيلو؟ 6 كيلو. فهو بس انتقل رحل يعني. ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه. إن الناس اللي بتحج بقى بيقصر في عرفة. ليه؟ لأنه هو أصلا مش ناوي الإقامة، ده هو هيرجع ياخد هدومه ويمشي. ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. واحد خرج من البلد وافتكر إنه هو نسى حاجة، فرجع ياخدها ويرجع ويمشي تاني. ولما رجع صل أذن الظهر، هل ينفع يصلي فهو في بلده الظهر قصر؟ هو سافر ورجع ياخد حاجة وهيسافر تاني، ينفع؟ بشرط ان البلد دي ما يبقاش فيها اهل زوجته، لان البلد اللي فيها زوجته هو اقامة حتى لو هو مسافر. هنا بيقول الاهل او المال، ليه دكان ليه محل كده. ومتى مر المسافر ببلد له فيه اهل او ماشية، ماشية يعني مواشي يتاجر فيها يعني، مال له يعني أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس. ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا. دي بقى نقطة خطأ أخطأ فيها كثير من الناس، وهو أنه ربما يصلي أياما وشهورا قصر ولم ينوي 4 أيام. وضرب مثال، مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها، أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض. واحد قالوا له أنت هتعمل جواز سفر بس لازم تروح القاهرة تخلصه. راح القاهرة أول يوم قالوا له فوت علينا بكرة يا سيد، ففات بكرة. قالوا له لا، أصل البطاقة فيها رقم مش واضح، وروح وضحه. قعد يومين يوضحه، رجع لهم تاني قالوا له لا، أصل في ورقة ناقصة، اسمك الرباعي يتشابه مع كثير من الأسماء الرباعية، احنا عايزين الخماسي، اثبتهن لنا في شهادة الميلاد. الإجراءات الروتينية اللي هي العقيمة دي. قاعد على الحال ده أسبوع، كل يوم يقولوا له بكرة عشان يخلص جواز السفر، يقصر في الأسبوع ده لا؟ مع أنه قاعد أسبوع يقصر، لأنه لم يجمع إقامة، لم ينوي الإقامة. كل يوم هو بس لو الموظف مضاره، هو لو فتح دماغه كان خلص من أول يوم. هو المشكلة أنه هو إيه؟ ما فتحش دماغه شوية. فلو كان خلص كان مشى من أول يوم. وهو عدم نيته، هو هي دي ما ايه ده قصده، ان هو يقيم لحاجه يرجو انجازها. طب فرضنا قاعد على كده شهر ولسه ما فتحش دماغه، وهكذا. يبقى المثال ده مثال بيضربوه علشان خاطر ايه، ان هو يقول ان ممكن يقصر سنين بهذه الطريقه. ضرب مثال تاني، او جهاد، واحد بيجاهد. طب ما الجهاد ده مثاله لا ينجز في يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما بينتقل، لأنه هو بيبقى فيه كر وفر. فتحنا البلد خير وبركة، ما فتحناهاش هنفضل معسكرين، وهكذا. وهيجيب دلوقتي الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أصفاره 19 يقصر الصلاة. في غزوة تبوك قعد 19 يوم يقصر الصلاة، لأن ما حطش مكان، ما فيش بقى أصلا معهم رحل يحطوه في مكان. ده هو الجيش بيعسكر، وبعدين بيبقى فيه كر وفر، مبيت وغدا غزو، وهكذا. وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين. أذربيجان ديت في سوريا، في روسيا، على حدود روسيا وإيران. ديت فتحها المسلمين في عهد الدولة الأموية. كان ابن عمر أحد الغزاة الذين فتحوها. فكان ابن عمر قعدوا فتحوا البلد دي في 6 شهور. فابن عمر كان يصلي قصر في 6 شهور. لماذا؟ لأنه لم يجمع إقامة 4 أيام. ليه؟ لأنه في غزوة، ولو ربنا فتح هو 6 شهور ديت النتيجة النهائية، إنما ما كانش ناوي يقعد 6 شهور، كان ناوي يقعد يوم ربنا يفتح عليه البلد ويرجع. ما قعدش، اليوم اتأخر، واليوم الثالث اتأخر، والرابع اتأخر، لغاية 6 شهور. وبعد 6 شهور فتحت البلد، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. الثلج عمل حائل. طب ما واحد يقول الثلج ده هيقيم أيام، ولكن لم ينوي الإقامة فيها، لأن هو لو أزيل الثلج الآن لا لا لا دخلنا البلد. وإن قال إن لقيت فلانا أقمت، وإلا لم أقم، لم يبطل حكم سفر، لأنه لم يعزم على الإقامة. راح في بلد وقال لو أنا شفته حقيم، وهو ما شافوش، يبقى لسه لم يعزم على الإقامة. والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته، ولا بيت له غيرها، وليس له نية المقام ببلد، لا يقصر. الملاح في السفينة، ربان السفينة، بيقعد في السفينة شهور، ينفع يقصر ولا لا؟ هو بيقول ربان السفينة ده ليه حالتين. الحالة الأولانية اللي هو ذكرها، إن يبقى ده بيته، هو واخد أوضة في السفينة، ده بيته، في زوجته وقعت فيها لا يفارقه، فبيقول خلاص ما دام ده بيته لا يقصر، لأن ده أصبح بيته، لأن غير ضاعن عمل فأشبه المقيم. قال طب فرضنا بقى الحالة التانية، إن هو زي بقية الناس ليه بيت وبيروح الشغل بتاعه، يقعد شهر في السفينة، يخلص الخط السير بتاعه ويرجع تاني، يقصر ولو قعد شهر. وكذلك سواق الميكروباص، سواق القطر، له القصر ولو قصر سنين. يقول لك طب ده ممكن طول عمره يقصر، حكم مسافر، ما دام بيته ليس هذا المكان يجوز له القصر. قال القاضي والمكاري، المؤجر اللي بيأجر العربيه بتاعته زي سواق، هو عربيته بيأجرها يعني بياخد يعني زي سواق التاكسي او الميكروباص. والفيج، الفيج هو بيقول هو رسول السلطان. ماشي يا محمد، ماشي، هي هو مدام متنقل، يعني مثلا سواء تاكسي سواء ميكروباص، كفر الشيخ اسكندرية رايح جاي، ده هيقصر ولو سنين. انما واحد سواء ميكروباص هيروح يقعد في مرسى مطروح 3 أيام ولا 4 أيام، مدام قعد في مكان، يبقى العبرة بقى ان هو مش سواء، العبرة بإقامته. والصيام نفس الكلام يجوز له أن يفطر لأنه حكم المسافر. بس لو قدر يجوز له أن يفطر بس عليه قضاء. هيقضي إمتى؟ لو قدر يصوم يبقى الأفضل له الصيام عشان ما يبقاش في رقبته علق افرض مات هيبقى عليه صيام. فالأفضل إنما لو في مشقة في الصوم يجوز له أن يفطر لغاية ما يزول الحالة ديت، يعني مثلا في أيام الراحة بتاعته يقضي ما عليه. والمكاري رسول السلطان اللي هو إيه يعني زي البريد كده دائما مسافر. والأولى إباحة القصر لهما، ده اختيار ابن قدامة وده الراجح، لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح، لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهلي معه بخلاف الملاح. السفينة بخلاف غيرها من المواصلات، لأن السفينة ممكن يأخذ أهله معه. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.